تفضل يا شيخ. باب صلاة الجمعة سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه، أما بعد، قبل أن ندخل لباب صلاة الجمعة نرجع إلى موضع تقدم قبل قليل، صفحة 334 في وسطها، قال وترك الجمع سواهما أفضل. وقلت لكم هناك إنه لعل المراد ترك الجمع سواهما يعني في منى أفضل لئلا يتعارض مع ما قبله، ولكن الشيخ بلال جزاه الله خيرا نقل لنا عن الشيخ القعيمي أنه يقول إن المذهب إن الجمع مباح، نعم يجوز، ولكن تركه أولى. فإذا كان تركه أولى فأولى وأفضل كلمتان متقاربتان، فيكون ترك الجمع سواهما أفضل يعني نفس كلمة أولى، فيكون يعني المراد يكون المراد بسواهما هنا ما يشمل منى وما يشمل غير منى أيضا. طيب، قال الشيخ رحمه الله باب صلاة الجمعة. صلاة الجمعة نسبت إلى يوم الجمعة، وقال سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير. ما هي الجمعة؟ سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير، وثم أوجه أخرى في سبب التسمية بذلك. ويوم الجمعة يوم عظيم، ولأجل هذا قال لك بعد ذلك ويومها أفضل أيام الأسبوع. يومها أفضل أيام الأسبوع لا شك في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه في الصحيح أنه قال فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. أي أن يوم الجمعة يوم مختار معظم مفضل عند الله سبحانه وبحمده، والأمم السابقة لم تهدى إليه كما هديت إليه هذه الأمة. فقال اليهود الناس لنا فيه تبع، اليهود غدا يعني يعظمون يوم السبت، والنصارى يعظمون يوم الأحد. وهذه الهداية للأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر العظيم، وهو أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع وهو الحقيق بالتعظيم والتشريف منها، ما كنا لنعرفه لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا به. ولأجل هذا كان من المناسب أن الإنسان يكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها. المناسبة أنه لو لم يخبرك بذلك لكنت في غيك عامه وما انتبهت إلى فضل هذا اليوم وشرفه، فلأجل هذا كانت هذه هي المناسبة. وقال باب صلاة الجمعة، صلاة الجمعة فرض كما تعلمون، وهي قد فرضت بمكة قبل الهجرة، ومن العلماء من يقول هي شرعت بمكة ولكن الفرض اللازم المتحتم كان بالمدينة. قال وصلاة الجمعة مستقلة. نعم، قال وصلاة الجمعة مستقلة، مستقلة يعني ليست بدلا عن الظهر، بل الظهر تكون بدلا عنها في بعض الصور كما تعلم، مثل ما لو فاتته أو نحو ذلك. وبناء على ذلك فإن صلاة الجمعة يعني ينبني على ذلك أشياء، منها أن صلاة الجمعة لا تجمع إلى صلاة العصر، لأن التي تجمع إلى العصر هي صلاة الظهر، وصلاة الجمعة مستقلة وليست بدلا من الظهر، حتى نقول البدل له حكم المبدل. نعم. وهي أفضل من الظهر. قال وأفضل من الظهر، يعني أن صلاة الجمعة أفضل من صلاة الظهر، وهذا مطلقا، يعني سواء لمن تجب عليه الجمعة أو لمن لا تجب عليه. مثال مسافر، المسافر تجب عليه الجمعة ولا لا؟ لا تجب عليه الجمعة، لكن الأفضل له أن يصلي الجمعة. قال وهي أفضل من الظهر وفرض الوقت. وفرض الوقت يعني هي فرض هذا الوقت الذي هو وقت الظهر من يوم الجمعة. ماذا ينبني على هذا؟ قال فلو صلى الظهر أهل بلد مع بقية وقت مع بقاء وقت الجمعة لم تصح. نعم، يعني أهل بلد تجب عليهم الجمعة فصلوا الظهر في وقت الجمعة، يقول لك لا يصح فعلهم ذلك. قال وتؤخر فائتة لخوف فوتها. تؤخر فائتة لخوف فوتها. فوتها الضمير يرجع إلى صلاة الجمعة. قال والظهر بدل عنها إذا فاتت. طيب يقول تؤخر فائتة لخوف فوتها يعني الجمعة، وذلك بخلاف الجماعة، وذلك بخلاف الجماعة كما تقدم لك، وذلك بخلاف الجماعة كما تقدم لك. فقد تقدم لنا سابقا أن صلاة الجماعة، صلاة الجماعة لا تؤخر الفائتة لأجل إدراكها، لما قلنا ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، قلنا لكم هنالك إنه ليس من الأعذار التي تؤخر بها الفائتة أن يريد أن يدرك الجماعة، بخلاف الجمعة فتؤخر. نضرب لك مثال حتى يتضح. الآن شخص نام عن صلاة الفجر وما استيقظ إلا والناس يصلون الظهر، فقال توضأ مباشرة وأدرك وصلي الظهر ثم أصلي الفجر بعدها، هل له ذلك؟ على المذهب لا، لأن إدراك الجماعة، طلب إدراك الجماعة ليس عذرا يوجب إسقاط الترتيب، هذا على معتمد المذهب ولا في رواية ثانية. طيب أما الجمعة فلو نفس الصورة واستيقظ على وقت صلاة الجمعة، قال مباشرة أذهب أدرك صلاة الجمعة ثم أصلي الظهر حتى لا تفوتني، ثم أصلي الفجر حتى لا تفوتني الجمعة، نقول لك ذلك، بل هذا هو الواجب عليك. نعم. والظهر بدل عنها إذا فاتت. نعم. وتلزم الجمعة كل ذكر ذكره ابن المنذر إجماعا، لأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال. نعم، وهذا التعليل لعل مرادهم منه أنه ليست المرأة من أهل الحضور في مجامع الرجال، أي في المجامع التي تتكرر كالجمعة، فلا تجب عليها. ليست من أهل الحضور يعني ليست ممن يجب عليها حضور المجامع، وإلا فإن المرأة قد يستحب لها أن تحضر بعض المجامع، مثل صلاة العيد، مثل صلاة العيد كما أمر صلى الله عليه وسلم بإخراج الحيض والعواتق وذوات الخدور حتى يحضرن بركة دعاء المسلمين وتكبيرهم وذكرهم. نعم. حر لأن العبد محبوس على سيده. نعم، يكون من جنس المحبوس بالدين، أليس المحبوس بالدين تسقط عنه؟ فهذا كذلك. نعم. مكلف مسلم. مكلف تحت التكليف شيئان، ما هما؟ البلوغ والعقل. نعم. لأن الإسلام والعقل شرطان للتكليف، وصحة العبادة وصحة العبادة، فلا تجب على مجنون ولا صبي ولا كافر أيضا. نعم. لما روى طارق بن شهاب مرفوعا الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، رواه أبو داود. أين؟ بدون قلم تفضل. جزاك الله خير. طيب المذكور في هذا الحديث قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، عبد مملوك هذا رقم واحد، أو امرأة اثنين، أو صبي ثلاثة، أو مريض أربعة. عبد مملوك هذا مفهوم ما تقدم من اشتراط إيش؟ كونه حرا، صح؟ أو امرأة هذا مفهوم ما تقدم من اشتراط الذكورية، أو صبي هذا أحد مفاهيم التكليف، وقال أو مريض هذا عذر يسقط الجمعة. يعني من العلماء من جعل هذا شرط، وأقصد بهذا هو عدم العذر، فقالوا من شروط وجوب الجمعة أو من شروط صحة الجمعة، شروط لزوم الجمعة يعني وجوب الجمعة، أن يكون بلا عذر، وهذا في الحقيقة هو شرط لإيش؟ ها أي شرط لإسقاط الجمعة، يعني أنه من وجد فيه عذر فإن ذلك مسقط عنه. فإن شئت سمه شرطا فتقول من الشرط عدم العذر، ولكن في الشروط هم لا يستحبون الشروط العدمية، فكان من المناسب أن يكون هذا في المقابل وهو إيش الموانع، فيكون من الموانع التي توجب من الموانع التي تسقط وجوب الجمعة. نعم نعم. مستوطن ببناء معتاد ولو كان فراسخ من حجر، معتاد هذا القيد الأول. نعم. ولو كان فراسخ من حجر أو قصب ونحوه، قوله ولو كان فراسخ يعني ولو كان البناء يمتد لفراسخ، يمتد لمسافة طويلة، فرسخ كما تقدم لنا قريبا 5 كيلو، فلو كان فراسخ لو كان 10 كيلو في 20 في 30 كيلو، مثل المدن الكبار الآن، المدينة كبيرة الآن، جدة الرياض يعني تقدر 80 كيلو في 120 كيلو، فهذا بناء معتاد حتى ولو كان فراسخ فإنهم تلزمهم الجمعة. قال من حجر أو قصب، الحجر معروف والقصب مثل الخشب أو الحطب لكنه مجوف في الغالب من الداخل، يبني به أهل جنوب شرق آسيا في كثير من الأحيان. قال لا يرتحل عنه شتاء ولا صيفا، هذا القيد الثاني، لا يرتحل عنه شتاء ولا صيفا. فإن كان يرتحل عنه في أحد الفصلين لا يبقى فيه جميع السنة فإننا نقول لا تلزمك الجمعة. وصورتها ما يقع في بعض البلدان الآن في الهضاب المرتفعة التي ينزل عليها الجليد، في الصيف يأتون يسكنون هنا ويستقرون ويرعون أغنامهم وكل شيء، في الشتاء لا يمكن البقاء هنا لنزول الجليد والثلج، فهم ينزلون فيسكنون في القرية في الأسفل، فتكون هذه قرية عامرة في الصيف ومهجورة في الشتاء، فهذه لا تقام فيها الجمعة. قال اسمه أي البناء واحد ولو تفرق البناء حيث شمله اسم واحد كما تقدم. اسمه هذا القيد الثالث، اسم البناء واحدا، اسم البناء واحدا أو اسم البناء واحد حتى ولو تفرق، حتى ولو تفرق، وقيده في الإقناع بأن يكون التفرق يسيرا لا كثيرا. قال ولو تفرق البناء حيث شمله اسم واحد كما تقدم. انتبه لهذا، مراده بالاسم هنا اسم البلدة أو القرية وليس الإقليم، اسم البلدة أو القرية وليس الإقليم. يعني مثلا عندنا بالسعودية مثلا القصيم فيها مجموعة من البلدان والقرى، فكل بلدة لها اسم، فلا نقول لأهل هذه البلدة إنه يجب عليكم أن تذهبوا فتصلوا الجمعة هناك لأن الاسم الجامع بينكم القصيم. لا، القصيم يمكن يعني 250 كيلو في 250 كيلو أو نحو ذلك، فما نقول لهؤلاء اذهبوا هنا، هذا اسم لإقليم كامل. المراد هنا اسم القرية الواحدة واسم البلدة الواحدة، مثل ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هنا عندنا قريب من الجامعة في حي الذي يسمونه القبلتين، هذا اسمه في الأساس إيش؟ حي بني سلمة. فهذا الحي حي بني سلمة يعتبر من المدينة مع أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان خارج المدينة. المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقدرها المؤرخون الآن والمعتنون بقدر المسجد النبوي الآن، يعني شيء يسير جدا، فبينها وبين هذا مسافة يمكن 4 كيلو إلى 5 كيلو نحو ذلك تقريبا، لكن الاسم واحد كله اسمه المدينة. ومثل ذلك حي بني عمرو بن عوف الذي هو عند مسجد قباء، والحي الذي دونه عند مسجد الجمعة حي بني سالم بن عوف، كل هذه أحياء لكن يجمعها اسم واحد وهو المدينة. ولأجل هذا هؤلاء ما دام أنهم في داخل البلدة الواحدة فإنه يلزمهم أن يذهبوا. إذن يكون عندنا من بينهم وبينها مسافة، يعني بينه وبين الجمعة مسافة داخل البلدة تلزمه، خارج البلدة فهذه فيها صورتان فرسخ أكثر، سيأتي بعد قليل توضيحه. لذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا حديث عائشة قالت كان الناس ينتابون منازلهم، ينتابون الجمعة من منازلهم والعوالي. العوالي تكون خارج بناء الصغير هذا للمدينة، المزارع فوق. طيب كانوا ينتابون الجمعة، يحضرون الجمعة من تلك النواحي لأن الاسم واحد. قال ليس بينه وبين المسجد إذا كان خارجا عن المصر أكثر من فرسخين تقريبا. نعم، إذا كان خارجا عن المصر، هذه الحالة اللي أقول لك خارج البلدة يعني خارج المصر، أكثر من فرسخ تقريبا. طيب الفرسخ ما قدره على القولين اللذين تقدما، إما أن يقال 5 كيلو وهذا القول المفتى به، وإما على القول الثاني 8 كيلو و600 متر، 8.6، لكن نمشي على القول المفتى به الذي هو 5 كيلو مثلا. طيب فنقول ليس بينه وبين المسجد إذا كان خارجا عن المصر، هذا قيد مهم، أكثر من 5 كيلو. فإذا كان بينه وبينه أكثر من 5 كيلو فإنه لا تلزمه الجمعة لا بنفسه ولا بغيره. قال فتلزمه بغيره كمن بخيام. دقيقة أصبر بس شوي، دقيقة. سام الناس في الجمعة تلزمه بنفسه، هذه نقطة مجانا، تلزمه بغيره لا تلزمه. أيوه. فتلزمه بغيره كمن بخيام ونحوها. ما معنى قوله فتلزمه بغيره؟ الآن ما صورة المسألة هذه؟ صورتها يقول بينه وبين الجمعة وهو خارج، انتبه، قال ليس بينه وبين المسجد، المسجد ضع فوقها وتحتها 20 خطا، المسجد وليس البلدة. فإذا كان هو خارج البلدة وبينه وبين المكان المسجد الذي تقام فيه الجمعة أكثر من فرسخ فهذا لا تلزمه الجمعة، فرسخ فأقل هذا تلزمه الجمعة بغيره. طيب شو معنى قولنا تلزمه الجمعة بغيره؟ معنى قولنا تلزمه الجمعة بغيره أنه إن حضر الجمعة فإنها تلزمه، فما يقول والله أنا حضرت الخطبة والله خطبة جميلة لكن بمشي أنا مشغول بذهب إلى السوق، لا، ما دام حضرت الجمعة فإنه يلزمك أن تكمل إلى الصلاة. أما إذا لم يحضر فإنها غير لازمة له، لا يلزمه أن يذهب إلى الجمعة. قال فتلزمه بغيره كمن بخيام ونحوها ولم تنعقد به. إيش معنى لم تنعقد به؟ اكتب فلا يحسب في العدد، فلا يحسب في العدد. قال ولم يجوز أن يؤم فيها، هذا الشيء الثالث، لا يكون هذا الشخص وهو من خارج البلدة إماما في الجمعة. صورة المسألة شخص يسكن في خيبة لكن خارج البلدة دون 5 كيلو أو 5 كيلو فأقل، فنقول هذا الشخص ليس له أن يؤم في الجمعة إذا حضر، لكن لو حضر لا بأس وتجب عليه إن حضر. طيب صاحب مزرعة مثلا يسكن في مزرعته خارج البلدة، نقول ما يلزمك كل جمعة أن تأتي وتصلي الجمعة في البلد، هذا ليس بلازم لك، لكن لو جئت وحضرت الجمعة فليس لك أن تنصرف حتى تكمل صلاة الجمعة. نعم. ولم تنعقد به ولم يجوز أن يؤم بها. وأما من كان في البلد فيجب عليه السعي إليها قرب أو بعد، سمع النداء أو لم يسمع، لأن البلد كالشيء الواحد. هذا اللي يقول لك داخل البلد تلزمه مطلقا، وخارج خارج البلد وش صار عندنا التفصيل؟ صار عندنا التفصيل فرسخ، هذا وشو تلزمه؟ ايش بغيره اكثر لا تلزمه، وهنا تلزمه بنفسه، هذا من تحققت فيه الشروط، وهذا تلزمه بغيره من هو واحد بينه وبينها فرسخ وهو خارج البلدة. لا تلزمه سيأتي. اقرأ يا شيخ. ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر. الآن الشيخ سوف يذكر لك أناسا لا تلزمهم الجمعة لا بنفسهم ولا بغيرهم. لو أردنا أن نختصر القصة، تلزمه بنفسه من تحققت فيه الشروط، لا تلزمه من تخلفت فيه. من تخلف فيه شرط، تخلف شرط واحد فإنه لا تلزمه. قال ولا تجب، جعله يحضر الدرس، رد عليه وجهنه. أيوة. ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصلي أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير. وكما لا تلزمه بنفسه، إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي الجمعة وهو مسافر، وحتى يعني مثلا في حجة الوداع كان يوم عرفة وافق وقت الجمعة، وافق يوم الجمعة، ومع هذا لم يصلي بهم الجمعة. قال وكما لا تلزمه بنفسه لا تلزمه بغيره. يقول وكما لا تلزم المسافر الجمعة، وكما لا تلزم المسافر الجمعة بنفسه فكذلك لا تلزمه بغيره، لكن الأفضل له أن يصلي معه، الأفضل له أن يصلي معه. إيش معنى هذا؟ معنى أنه لو جاء مسافر وقال والله هذا خطبة جميلة يقولون، ولكن أنا أيضا أريد أمشي، فأنا أريد أحضر الخطبة، فإذا فرغ من الخطبة هربت. خطبة جميلة، جزاك الله خير يا شيخ، يمشي يروح يذهب يصلي الظهر والعصر مع أصحابه، نقول لا بأس بذلك، وإن كان خلافه هو الأولى. قال فإن كان عاصيا بسفره. دقيقة، شو العنوان عندك في اليمين؟ المسافر الذي تلزمه الجمعة بغيره، اكتب تحتها وضابطه من ليس له القصر. وضابطه من ليس له القصر. نعم تفضل يا شيخ. فإن كان عاصيا بسفره. الآن الشخص اللي مسافر سفر معصية، هل له أن يقصر؟ لا. ها؟ ليس له أن يقصر، هل المذهب صح؟ بناء عليه فليس في الجمعة ليست ساقطة عنه، ليست ساقطة عنه فتلزمه بغيره. نعم. فإن كان عاصيا بسفره أو كان سفره فوق فرسخ ودون المسافة وأقام ما قال أو كان سفره فوق الفرسخ ودون المسافة، يعني سافر مسافة 20 كيلو طيب هذا دون المسافة، فليس له أن يجمع وليس له أن يقصر، صح؟ طيب هل الجمعة واجبة عليه؟ نقول واجب عليه بغيره، واجب عليه بغيره، أما بنفسه فلا. شمعنا واجب عليه بغيره؟ تقدم قبل قليل أحكامه في اليمين، قال تلزم بغيره لم تنعقد لم يجوز أن يؤم فيها، لم تنعقد به لم يجوز أن يؤم فيها. نعم. أو كان سفره فوق فرسخ ودون المسافة وأقام أو أقام أو أقام ما يمنع القصر ولم ينوي استيطانا. نعم، هذه الصورة الثالثة، لو أقام ما يمنع القصر ولم ينوي استيطانا، يعني أقام في المدينة لطلب العلم 4 سنوات ثم يرجع إلى بلده، هذا ما نوى استيطانا وإنما نوى إقامة تنتهي هذه الإقامة بانتهاء دراسته، فهذا لم ينوي استيطانا، ما الحكم؟ قال لزمته بغيره. إيه ضابط الجميع كما قلت لك، المسافر الذي له القصر، وطبعا قولنا المسافر فيها قدر من التسامح لأنه بعضهم يكون مقيما، لكن خلاص نقول إذا كان مسافر وانقطع عنه حكم السفر إلى حكم الإقامة فهذا هو الحكم، فرجع لنا الكلام على هذه الأقسام، تلزم بنفسه بغيره ولا تلزمه، وذاك تفصيل آخر من جهة ثانية. قال ولا تجب الجمعة على عبد ومعمومة. دقيقة أصبر. الآن المسافر الذي تلزمه الجمعة بغيره من هو؟ 3 هؤلاء وضابطهم ذكرناه صح؟ الرابع من الذي تلزمه الجمعة بغيره من هو؟ أحسنت، هذاك شوفوا، من كان خارج البلدة وبينه وبينها فرسخ فأقل، فهذا حكم أنه تلزمه بغيره، تقدم لك في الصفحة اليمين ولكن ممكن تشير إليه في الصفحة اليسار، فهو ذكر 3 صور في المسافر الذي تلزمه بغيره صح؟ الصورة الرابعة هي التي تقدمت، من كان بينه وبين الجمعة فرسخ فأقل وهو خارج البلدة. نعم. قال ولا تجب الجمعة على عبد ومبعض وامرأة. المبعض الذي بعضه حر وبعضه مملوك. نعم. لما تقدم تقدم وش اللي تقدم؟ هذه الطاقة بن شهاب. ولا خنثى لأنه لا يعلم كونه رجلا. نحن الذين لا نعلم أيضا لأنه لم يعلم أو لم يعلم كونه رجلا. لا الخنثى أيضا لا يجب عليه حضور الجمعة، لا يجب لأنه ما نستطيع أن نشغل ذمته إلا بيقين، لكن يستحب له أن يحضر الجمعة احتياطا. قال ومن حضرها منهم أجزأته لأن إسقاطها عنهم تخفيف. أي فلو حضرها المسافر، حضرها العبد، حضرتها المرأة، حضرها الخنثى فلا بأس. نعم. ولم تنعقد به. لم تنعقد به وش معنى ذا الكلام؟ فلا يحسب في العدد، يعني لا يحسب في العدد. أها. لأنه ليس من أهل الوجوب وإنما صحت منه تبعا. ولم يصح أن يؤم فيها لئلا يصير التابع متبوعا. قال ولم يصح أن يؤم فيها، فيها يعني في صلاة الجمعة، من هو؟ من تخلف فيها أحد هذه الشروط. طبعا مثل المرأة هذا واضح، والخنثى واضح، والعبد واضح أيضا، لكن بالنسبة للمسافر فالمسألة مسألتان وليست مسألة واحدة. هنا مسألة رقم واحد إمامة المسافر في الجمعة، إمامة المسافر في الجمعة، فهذه لا تجوز عندنا ولا عند المالكية أيضا، ولا عند المالكية أيضا. مسألة ثانية إمامة المقيم في الجمعة، فهذه لا تجوز عندنا فقط، فهي من المفردات. إمامة المقيم في الجمعة، إمامة المقيم في الجمعة يعني كون المقيم إماما في الجمعة، فهذه لا تصح عند الحنابلة، وهذه من المفردات. تبين لكم يا شباب أنه عندنا في هذا الباب الآن، كيف أفتح صفحة جديدة؟ هذه؟ هنا؟ هنا؟ هذه؟ طيب هنا ما يأتي؟ يأتي. طيب عندنا الناس في باب الجمعة، في باب الجمعة مستوطن، مقيم، مسافر. في باب الأعذار يعني صلاة أهل الأعذار، مقيم، مسافر. فهذا تقسيم، في فرق كذا. إنه في باب الجمعة، لماذا فرقوا في باب الجمعة؟ لأنه هذا القسم وجوده له أثر في الجمعة، في فرق. لماذا لم يقولوا في باب الأعذار مستوطن مقيم؟ لأن أحكامهما واحدة. نعم، اقرأ. ومن سقطت عنه لعذر غير سفر كمرض وغير خوف إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به، وجاز أن يمم فيها. نعم، يقول إن الشخص إذا سقطت عنه لعذر ثم حضرها، مثل المرض مثلا أو الخوف، يعني غير السفر، فيقول تجب عليه لو حضرها. ما يقول والله خلاص أنا حضرت بس الآن لا أريد أرجع البيت، نقول ما دام حضرت الجمعة يجب عليك. وانعقدت به يعني يحسب من العدد، وجاز أن يؤم فيها حتى ولو كان مريضا أو حتى لو كان خائفا أو كان في عذر من الأعذار مسقط الجمعة والجماعة التي تقدمت، مثل خائف من غريم مثلا، فجاء إلى الجمعة فلما رأى موجود، إلا هذا هو موجود صاحبنا الذي يريد الفلوس منه، يقول خلاص الآن أهرب. نقول ما دام وصلت إلى الجمعة ليس لك أن تمشي، بل لك أن تكون إماما، ممكن أن تكون إماما وتخطب بهم الخطبة، تكون عن إيش؟ إنذار المعسر وكذا، وهذا ويعطي اشتد عليه في الموعظة لعل إن شاء الله. أيوة، لأن سقوطها لمشقة السعي وقد زالت. ومن صلى الظهر وهو ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام، أي قبل أن تقام الجمعة، أي قبل أن تقام الجمعة أو مع الشك فيه، لم تصح فيه أي في إقامة الجمعة. أيوة، أو مع الشك فيه لم تصح ظهره، لأنه صلى ما لم يخاطب به وترك ما خوطب به. قال ومن صلى الظهر، صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام. انتبه، الضابط هنا صلى الظهر يعني كبر تكبيرة الإحرام، وقبل صلاة الإمام يعني قبل أن يرفع الإمام من الركعة الثانية، يعني قبل أن يرفع الإمام من الركعة الثانية. لماذا ضبطناها بهذا؟ أما الصلاة فلأن الصلاة تدرك بتكبيرة الإحرام، وأما ضبطنا لصلاة الإمام بالرفع من الركعة الثانية لأن الجمعة تدرك بإدراك ركعة، والإنسان إذا دخل مع الإمام في الجمعة وقد رفع من الركعة الثانية وكان قد نوى ظهرا فإنه يصلي ظهرا ولا تكون جمعة. إذن هذا مراد بقول من صلى الظهر من عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام، صلى أي كبر للإحرام قبل صلاة الإمام أي قبل رفعه من الركوع الثاني. قال لم تصح ظهره لأنه صلى ما لم يخاطب به وترك ما خطب به، وإذا ظن أنه يدرك الجمعة سعى إليها لأنها فرضه. نعم، يقول إذا ظن أنه يدرك الجمعة، استيقظ من النوم فوجد أنه يستطيع أنه يخرج من البيت ويمشي يدرك صلاة الجمعة في المسجد، يقول يجب عليه أن يسعى إليها. ولاحظ قال ظن، مو لازم اليقين، بل مجرد الظن يوجب ذلك. قال سعى إليها لأنها فرض، وإن لم تظر حتى يتيقن أنهم صلوا الجمعة فيصلي الظهر. وإلا انتظر، يعني وإن لم يظن أنه يدرك الجمعة بأن كان مثلا هو في طرف البلدة هذه والجمعة الآن تقام هناك في الطرف الثاني للبلدة، فالمسافة تقتضي أنه قد لا يدرك، مع أن الإمام تو دخل الآن بس المسافة بعيدة. فهذا إذا ظن ذلك فليس له أن يصلي الآن، بل ينتظر حتى يتيقن أنهم قد صلوا، حتى يتيقن أنهم قد صلوا الجمعة. ومن الصور التي تعرض الآن لهذا أن أحيانا يستيقظ الإنسان ويقول الجمعة القريبة مننا الآن خلاص قد فرغت، وهو يعلم أن جمعة الحي المجاور مثلا أو اللي في طرف البلدة من هناك أن يستطيع أن يدركها لأنها تتأخر مثلا، فنقول يلزمه أن يذهب يسعى إليها حيث عرف أنه يدركها. نعم. وتصح الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة لمرض ونحوه ولو زال عذره قبل تجميع الإمام. نعم قال وتصح الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة لمرض ونحوه ولو زال عذره قبل تجميع الإمام، يعني هو مريض فله أن يتخلف، هذا من الأعذار مسقطة للجمعة والجماعة، فله أن يتخلف عن الجمعة فصلى الظهر، ثم بعد فراغه من صلاة الظهر بوقت وجد أنه قد شفي وتعافى من مرضه، في جمعة الآن تقام ممكن أن يدرك، نقول الآن هو قد أبرأ ذمته بيقين، يعني فعل ما خوطب به وهو الصلاة، صلاة الظهر، وهي على هيئة واجبة فبرأت ذمته بذلك ولا يلزمه أن يعيد بعده. قال إلا إيش؟ إلا الصبي إذا بلغ، يعني الصبي دخل وقت الظهر فصلى الظهر فنام فاحتلم فبلغ فقام، نقول يلزمك أن تذهب تغتسل وتمشي لصلاة الجمعة. لماذا؟ الفرق بينه وبين الصورة التي قبله، لأن صلاة الصبي نفل الأولى والآن تلزمه فريضة الوقت، وفريضة الوقت هي الجمعة. قال والأفضل تأخير الظهر حتى يصلي الإمام الجمعة، يعني الأفضل لمن لا تجب عليه الجمعة أن يؤخرها حتى يصلي الإمام الجمعة، وذلك مثل النسوة اللائي يكن في البيوت، فالأفضل لهن أن لا يصلين الجمعة حتى يصلي الإمام الجمعة، فإن قالت إن زوجي غضوب وإذا جاء من صلاة الظهر والغدا من صلاة الجمعة الغدا غير جاهز فربما سبني وضربني فأنا أصلي في بداية وقت، نقول لا بأس، الله مستعان. أو ممكن تجعل الغداء اندومي فتستطيع أن تجمع بين الحسنين أنه بسرعة. أيوه. وحضورها لمن اختلف في وجوبها عليه كعبد أفضل. أي قال حضورها لمن اختلف في وجوبه عليه مثل العبد ومثل الصبي المميز أفضل. نعم، لأنه يعني خروج من الخلاف، بخلاف المرأة فالأفضل فحضور المرأة الجمعة فيه التفصيل الذي يأتيكم في أول الجمعة، وهو أن المرأة إذا كانت حسناء فإنه يكره لا أن تحضر الجمعة والجماعة، وإذا كانت غير حسناء فدخل في ذلك الشوهاء والتي لا حسناء ولا شوهاء فهذه مباح. نعم. وندب تصدق بدينار أو نصفه لتاركها بلا عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم من فاتته الجمعة فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار، أخرجه أحمد. وهذه كفارة مستحبة، وإن الأصل في الكفارات دائما أن يكون على هيئة الوجوب، صح؟ لكن هذه كفارة مستحبة، كفارة مستحبة، من فاتته الجمعة فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار. وأنتم سوف تبحثون إن شاء الله وتأتوني بالجواب الأسبوع القادم، هل يوجد كفارة مستحبة غير هذه أو لا؟ علكم إن شاء الله تجدون الجواب. ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال حتى يصلي. قوله بعد الزوال اكتب عندها ألف. قال بعد الزوال حتى يصلي إن لم يخف فوت رفقته، هذا قيد. أيوة قبل الزوال، قبل الزوال يكره إن لم يأتي بها في طريقه. قبل الزوال هذه باء. عنوان المسألة هذه كلها حكم السفر يوم الجمعة، حكم السفر يوم الجمعة قبل الصلاة. قال ولا يجوز لمن تلزمه، لا يجوز لمن تلزمه يعني الجمعة خرج بذلك مثل المسافر مثلا السفر في يومها بعد الزوال، لأنه أصلا مسافر مسافر متلبس بالسفر. قال السفر في يومها بعد الزوال، لماذا حدده بعد الزوال؟ مع أن الحنابلة يقولون دخول وقت الجمعة يكون بارتفاع الشمس، بعد الزوال لأن ارتفاع الشمس ذاك وقت جواز والزوال هو وقت الوجوب. قال بعد الزوال حتى يصلي إن لم يخف فوت رفقته. مفهومه أنه إن خاف فوت رفقته فإنه يباح له، يباح له. وقد تقدم لك مثال لذلك في الطائرة التي يوافق وقتها وقت الجمعة. قال وقبل الزوال يكره إن لم يأتي بها في طريقه، فإن أتى بها في طريقه فإنه لا يكره. فقال أنا أريد أخرج من الجمعة من المدينة إلى الرياض، طيب قبل الزوال يعني مثلا الساعة 8 يمشي من هنا، فقال أنا أريد أمشي الآن لكن سوف أصلي الجمعة في مسجد في القصيم مثلا، على مسجد الجمعة هناك على الطريق أصلي في الجمعة ثم أكمل، نقول لا يكره السفر حالئذ. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.